الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هؤلاء الكفار يظنون أن الدين خرافة، وأن الدين سلوك الأقدمين، وأنه تعبير عن ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة، وأنه طقوس لا معنى لها، وأنه غيبيات، وأنه حجر عثرة في سبيل تقدم الإنسان. والكفار هم الكفار في كل زمان ومكان، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هؤلاء حينما كفروا، أي أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، هم بشر زودهم الله بالشهوات من أجل أن يرقوا بها إلى رب السماوات، فلما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى كانت شهواتهم محركا لهم إلى طريق تحقيقها، ولما كانوا في عمن وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى لا بد وهم يحققون شهواتهم من أن يأخذوا ما ليس لهم، من أن يعتدوا على غيرهم. فلذلك هؤلاء الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هؤلاء ليحملوا أوزارهم. فصار ارتكاب الإثم وتحمل الوزر شيء ملازم للكفر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم عجيب بين الذي ينكر الدين كنظام إلهي أنزله الله سبحانه وتعالى ليسعد الناس جميعا في الدنيا والآخرة، بين من ينكر هذا النظام الإلهي، وبين من يسيء إلى الناس. لن تجد إنسانا واحدا أعرض عن الله سبحانه وتعالى وله عمل طيب، له عمل سيء، يفرق بين الناس، يقيم العداوة فيما بينهم، يستعلي عليهم، يأخذ ما ليس له، يعتدي على أموالهم، يعتدي على أعراضهم. هذه صفات الكافر، بل إنها من لوازم الكفر. هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. أينما ذهبت، حيثما حللت، أينما اتجهت، الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. كل تقسيمات البشر تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، أبناء الريف وأبناء المدينة تقسيم باطل. أي مخلوق تعرف إلى الله سبحانه وتعالى تشرف قلبه بهذه المعرفة. الأغنياء والفقراء تقسيم باطل، الأقوياء والضعفاء تقسيم باطل، العرق الآري والعرق السامي تقسيم باطل، كلكم لآدم وآدم من تراب، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، سلمان منا آل البيت، تبت يدا أبي لهب وتب من قريش. هذا كله يؤكد قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هذا هو الإسلام. الناس سواسية كأسنان المشت. أحد أصحاب رسول الله في ساعة غضب توجه لسيدنا بلال وكيف غلبت نفسه، فقال له: يا ابن السوداء، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه قائلا له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ليس منا من دعا إلى عصبية، ولا من قاتل على عصبية، ولا من قتل على عصبية. هذا هو سر الإسلام، هذا هو من عظمة الإسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليشتري بلالا وينقذه من تعذيب سيده أمية بن خلف. قال سيده لأبي بكر رضي الله عنه: والله لو دفعت فيه درهما واحدا لبعتكه، لهوانه على سيده. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال لأمية بن خلف: والله لو طلبت به 100,000 درهم لأعطيتكها. فلما أخذه وضع يده في يد إبطه تحت إبطه تأكيدا للأخوة في الإسلام. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا أبا بكر رضي الله عنه قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلال، خليفة المسلمين يخرج إلى ظاهر المدينة ليكون في استقبال سيدنا بلال. بلال وصهيب يدخلان ويخرجان بلا استئذان على سيدنا عمر. جاء أبو سفيان وقف ببابه ساعات طويلة فلم يؤذن له، فلما دخل عليه عاتبه. قال أبو سفيان: سيد قريش يقف ببابك ساعات طويلة وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان؟ قال: يا أبا سفيان، أنت مثلهما؟ أين الثرى من الثريا؟ أين أنت وأين هم؟ هذا هو الإسلام. إذا شعرت كأنك فوق الناس فلست مسلما، إذا شعرت أنك خيرا من فلان أو علان فلست مسلما. قال لي أحدهم، أعجبني قوله، حج البيت الحرام فشعر بسعادة ما بعدها سعادة. قال لي: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. هذا هو الدين. فهؤلاء الكفار هم الكفار في كل زمان وفي كل مكان. حينما كفروا انقطعوا، وحينما انقطعوا حركتهم شهواتهم، وحينما حركتهم شهواتهم أخذوا ما ليس لهم، طغوا وبغوا واعتدوا على الأموال والأعراض. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم للكفار ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم. الكافر كيفما تحرك يرتكب الإثم، إذا تكلم استعلى، وإذا نقل الخبر أفسد العلاقة بين اثنين، وإذا تحدث عن نفسه حقر الآخرين. هذه كلها أوزار، ليحملوا أوزارهم كاملة. أما كلمة كاملة فتعني الشيء الكثير. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل أعمالك، كل حركاتك، كل سكناتك، كل تصرفاتك، كل مواقفك، كل طموحاتك، هذا كله مسجل في كتاب. يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ليحملوا أوزارهم كاملة. الحساب هو الحساب. لو أن لك حسابا عند بائع يسجل كل شيء حتى ثمن الشمعة، شمعة 30 قرش، يأخذ منك 100 ألف، هكذا الحساب. الحساب فيه تسجيل لكل شيء. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وخفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون، وأخلص النية فالناقد بصير. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. إذا جمعت بين اثنين على معصية هذا وزر. إذا اغتبت، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة وزر، النميمة وزر، الكذب وزر، التنابذ بالألقاب وزر. ولا تجسسوا، تقصي الأخبار السيئة وزر. أوزار اللسان لا تعد ولا تحصى. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا سعد، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما تقول؟ بقي العين. العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني واليد تزني. ليحملوا أوزارهم كاملة. تدخل على دكانه امرأة يتأمل محاسنها، يصافحها، يدير معها حديثا لطيفا، هذا كله آثام. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يبيع ويشتري، يخفي العيب. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يبيع البضاعة نسيئة فيزيد في الثمن. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يقيم وليمة فيها رجال ونساء. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يذهب إلى بلد أجنبي فيرخي الحبل ويعطي لنفسه العنان. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يستمع إلى صوت قينة فيصب الآنك فيها يوم القيامة. فقيل يا رسول الله وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب يملأ عينيه من الحرام فيملأهما الله من جمر جهنم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يرسل ابنه إلى بلد أجنبي ليتعلم اللغة الأجنبية فيعود ابنه زانيا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يقول هذا الابن يا رب لا أدخل النار حتى تدخل أبي قبلي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يزوج ابنته من رجل غني طمعا بماله ومركبته وجاهه، فيطلق هذا الزوج للزوجة العنان تفعل ما تشاء، تختلط مع الرجال، تترك الصلاة، وهو يظن أن بهذا الزوج قد حصل عزا ومالا وفيرا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ما أكثر المعاصي في البيع والشراء، آلاف المعاصي، آلاف. في سيرك في الطريق مئات. إذا دخلت البيت وأدرت جهاز اللهو على شيء يغضب الله ورسوله وقعت في المعاصي. لكن الآية فيها ما يقسم الظهر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذا استمتعت أنت ببرنامج يغضب الله ورسوله، وشاهد هذا البرنامج ابنك وابنتك الشابان وانحرفا انحرافا لم تعلم به، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. لكن كلمة بغير علم تأخذ بالألباب. هذا الذي يضل بغير علم يظن أن هذا حضارة، هذا شيء عصري لا ينبغي أن نحرم منه. يضل الناس وهو يحسب أنه ينفعهم، يؤذيهم في أخلاقهم وهو يظن أنه ينفعهم، يحبب إليهم الدنيا وهو يظن أنه يخدمهم بغير علم. هذا الذي يضل بغير علم، وهذا الذي يضل بغير علم. ولا جهل في القانون، مبدأ عام في القضاء، لا جهل في القانون كذلك لا جهل عند الله. فالإنسان إذا جهل يحاسب على جهله. لما لم تتقصى الحقائق؟ لما لم تتبع سبيل من أناب إلي؟ لما اتبعت سبيل أهل الدنيا؟ لما صدقتهم؟ لما عطلت فكرك؟ لما لم تقرأ القرآن؟ لما لم تحضر مجالس العلم؟ لماذا بقيت جاهلا؟ لماذا اتبعت هواك؟ لماذا استمعت إلى وسواس الشيطان؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نبدأ المسؤولية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم هذا الذي فعلته، سننت في أسرتك وأنت عميد هذه الأسرة لقاء أسبوعيا مختلطا، شيء جميل. سننت هذا اللقاء واستمر هذا اللقاء بعد وفاتك وتابعه الأهل، كان جدنا يفعل هذا. هذا الاختلاط إلى يوم القيامة ما الذي نتج منه؟ من اشتهاء، من زنا النظر، من طلاق زوجة. هذا الاختلاط الذي سننته في أسرتك سوف تتحمل تبعاته إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أما هنا السؤال، لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزارة. قال ومن أوزاري لهذا الإنسان الآخر له معاصي هو وحده مسؤول عنها، وله معاصي كانت بسببك، فهذا الذي كنت أنت سببا في حصوله تحاسب عليه، يضم إلى أوزارك. فكل وزر يقع فيه إنسان آخر فعله بسببك، بتشجيعك، بدلالتك، بتوجيهك، برضائك، بسكوتك، فهو يكتب على فاعل الوزر ويكتب ثانية في صحيفتك. فليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أما قد يكون الإنسان ضالا وهو لا يعلم، وقد يقع عليه الضلال وهو لا يعلم. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. هذا الذي يضل بغير علم ويضل بغير علم، يظن هذا حضارة، يظن هذا رقيا، يظن هذا رقة، يظن هذا ذكاء، يظن هذا عقلا متفتحا، نفسا مرنة، هذا كله ضلال في ضلال. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما الخيار؟ أنت عبد، العبد عبد والرب رب، هذا هو الشرع، هذا هو القرآن، هذا هو الدستور، هذا هو الكتاب، فالذي حرمه حرام إلى يوم القيامة، والذي أحله حلال إلى يوم القيامة. الحرام ما حرمت والحلال ما أحللت، والدين دينك والشرع شرعك يا رب. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أما ألا ساء ما يزرون يعني هذا الذي يحملونه سوف يسوءهم. لو أعطاك إنسان ظرفا صغيرا سميكا قال لك خذه ضعه في جيبك هو هدية مني لك، أنت حملته وفرحت به، ضبطت في مكان ما وفتشوك فإذا في هذا الظرف حشيش، وساقوا من حمله إلى السجن وحكموا عليه بثلاثين سنة مع الأشغال الشاقة، ألم يسؤه هذا الذي حمله؟ هذا الذي حمله في جيبه ألم يكن سببا في دماره؟ هذا مثل. في بعض البلاد إذا ضبط الإنسان يحمل مادة مخدرة يعدم فورا. ألا ساء ما يزرون، إذا كان هذا عند البشر فكيف عند خالق البشر؟ هناك أعمال لو اقترفتها وحملت في صحيفتك سوف تسوءك، سوف يسوء الإنسان ما يحمل. ألا ساء ما يزرون، هذا مثل بسيط. لو حملت شيئا ممنوعا وضبطت بأنك تحمله وعليه وزر ثقيل، ألا تلعن الساعة التي التقيت بها بهذا الإنسان؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أي مكر عند الله مكشوف؟ هذا الذي يمكر ويمكر ويظن أنه بهذا المكر يفلح ويفوق ويتفوق، هذا الذي يمكر الله سبحانه وتعالى أرخى له الحبل، فإذا جاء أجله أتى بنيانه من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، فإذا اهتز الأساس تداعى البناء. هذا مكر الكفار. لو أن إنسانا بنى بناء شامخا بلا أساس، واعتنى بجدرانه، واعتنى بغرفه، واعتنى بطوابقه، ثم زينه وبالغ في تزيينه وأنفق عليه ما لا يحصى، ثم انهار الأساس فتداعى البناء، كم هي الصورة مؤسفة، وكم هي مضحكة، وكم يعد هذا الإنسان غبيا وساذجا. هكذا الكافر، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولحكمة بالغة لا يؤتى الكافر إلا من جهة أمنه، مطمئن إلى صحته يعتني بها أشد العناية، فلا يأتيه الألم إلا من جهة صحته، مطمئن من جهة ماله فلا يأتيه العذاب إلا من جهة ماله، مطمئن لمكانته إذا هي تزلزل من تحت قدميه، يؤتى الحذر من مأمنه. لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. يؤتى الحذر من مأمنه. قد يختص الطبيب باختصاص دقيق دقيق، ويذهب إلى بلاد الغرب ليأخذ أعلى الشهادات في هذا الاختصاص، ويعود ويعتني بصحته إلى أقصى الحدود. فإذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى لا يصاب إلا بمرض من اختصاصه، عندئذ تنهار قواه. يؤتى الحذر من مأمنه، يعني أي جهة أنت مطمئن لها مستغن بها عن الله سبحانه وتعالى، تتكل عليها، تراها قوة لك، لا يأتيك الدمار إلا من هذه الجهة. فأتى الله بنيانهم من القواعد، معنى أتى الله بنيانهم أي أهلكهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم. يعني البناء لو ذهبت لتكسر السقف لطال بك الوقت، لكنهم إذا أرادوا هدم بناء زعزعوا دعائمه فيخر السقف من فوق. هذه أسهل طريقة. كل هذا البناء الشامخ إذا زلزلت دعائمه خر السقف من فوق. صورة رائعة، فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني الكافر قد يجعل تدميره في تدبيره، ينقلب تدبيره إلى وسيلة لتدميره، يدمر بتدبيره. لذلك المؤمن دبر ألا تدبر. اللهم أغننا باختيارك عن اختيارنا، وبتدبيرك عن تدبيرنا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، عذاب الخزي شيء لا يحتمل، هناك عذاب عظيم، وهناك عذاب أليم، وهناك عذاب مهين. قد يخزى الإنسان، قد يقف في موقف يتمنى أن تشق الأرض وتبتلعه، قد يقف في موقف يتمنى لو كان هباء منثورا، قد يقف في موقف يتمنى أن لم تلده أمه قط. هو العذاب المهين، عذاب الخزي. ثم يوم القيامة يخزيهم، لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الذي فيه يصعقون يعني إذا توقفت المركبة العامة فجأة وصعد مفتش وطالب الركاب ببطاقاتهم، وكان أحد الركاب لم يقطع بطاقة، انظر إلى وجهه، انظر إلى لون وجهه، انظر إلى ارتباكه، انظر إلى خجله، انظر إلى موقفه، إن كان أنيقا، إن كان ذا مكانة ماذا يفعل؟ هذا من أجل مخالفة لا تزيد عن 10 ليرات سورية. فكيف لو وقف الإنسان أمام الخلائق كلها يوم القيامة وعرضت عليه أعماله مصورة، ورأى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف واجه هذا الفضل بالجحود والنكران، وقد أكل مال هذا وشتم هذا وآذى هذا وخوف هذا، يحاسبه الله سبحانه وتعالى: أهكذا فعلت بعبادي؟ أهذا جزاء الإحسان؟ ألهذا خلقتك؟ ألهذا بعثت بك إلى الدنيا؟ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ يعني دقيقة جدا هذه الآية، يعني شريك لله عز وجل، فلان يتخذ فلانا من دون الله شريكا، فإذا قال له أخوه: أنت غلطان يا أخي، صد عليه جام غضبه. تشاقق من أجل من؟ من أجل شريك ما أنزل الله له به من سلطان. كل إنسان يدافع عن باطله ويؤذي من حوله من أجل هذا الباطل، يؤذي من حوله، يعاديهم، يرتكب الآثام من أجل الدفاع عن الذي أشركه مع الله سبحانه وتعالى. أمثل هذا يفعله إنسان؟ ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ توضيحا لهذه الآية، يعني كفار قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أصحابه الكرام سبوا هذه الآلهة، هذه الأصنام، هذه الأحجار الجامدة الميتة، لأنهم فعلوا كل هذا أقام الكفار الدنيا ولم يقعدوها، حاربوهم في بدر وحاربوهم في أحد وحاربوهم في الخندق وقاتلوهم وأخرجوهم وهم أقرباؤهم وأبناء جلدتهم ومن أرحامهم، شاققوا الناس من أجل الشركاء، أيعقل هذا؟ كفار مكة لماذا عادوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أخرجوا أصحابه؟ لماذا قاطعوهم؟ لماذا مكروا لهم؟ لماذا أخرجوهم؟ لأنهم سبوا آلهتهم وعابوا دينهم. أتمتلئ غيظا من أجل شريك ما أنزل الله به من سلطان؟ هكذا يكون؟ ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أين هبل؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين يعوق؟ أين نسر؟ يا كفار مكة، شاققتم من أجل هؤلاء الأصنام، من أجل هذه الأحجار، من أجل هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، قطعتم أرحامكم، أخرجتم نبيكم، آذيتم أصحابه، أهكذا يكون؟ وعلى هذا فقس. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. العذابان معا، عذاب الحريق وعذاب الخزي، إذا سيق المجرم ليعدم أو ليعذب ماذا يذوق إذا صوره المصورون؟ ترى وجهه تعلوه الغبرة، ترهقه ذلة، وفوق الذلة عذاب أليم. كذلك الإنسان يوم القيامة يتحمل العذاب، ومع العذاب عذاب الخزي الأليم. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني ما عرف الله سبحانه وتعالى، ظلم نفسه فجعلها جاهلة، ظلم نفسه فلم يزكيها، لم يعرفها بمهمتها، لم يعرفها بخالقها، لم يعرفها بطريقها إلى الجنة، لم يحضر مجالس العلم، ما قرأ القرآن، ما سأل أين كان ولا أين سيكون، ما التفت إلى خالق الأكوان، التهى بالدرهم والدينار، انغمس في الشهوات، قاتل هذا وسب هذا وأكل مال هذا حتى جاءه الموت. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد أصحابه وقد بلغه نبأ وفاة أحد الأشخاص، سمع أحد أصحابه يقول: لقد استراح فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدراك أنه استراح؟ من أدراك؟ إنما يستريح من غفر له. هذا العالم الجليل الذي كان يركب فرسا في العهود الغابرة، وعليه ثياب جميلة جدا، وحوله بعض تلامذته يحفون به ويكرمونه، نظر إليه يهودي في حالة قميئة بائسة فقيرا. فكان قد سمع هذا اليهودي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حار في هذا الحديث، فلما لقي هذا العالم في موكبه في الطريق قال: يا سيدي، يقول نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه؟ أي سجن هذا؟ وأي جنة أنا فيها؟ مسحوق، أنت في سجن وأنا في جنة؟ فقال هذا العالم الجليل: يا هذا، إن حالتك البائسة التعيسة إذا قيست بما ينتظر الكافرة من عذاب أليم يوم القيامة فأنت في جنة، وإن حالتي التي ترضيك إذا قيست بما وعد الله المؤمنين يوم القيامة فأنا في سجن. ما أخذت الدنيا من الآخرة، اجلس، ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا، طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب متخوض ومتنعم في الدنيا ما له عند الله من خلاق. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة وأن عمل النار سهل بسهوة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الغنى والفقر بعد العرض على الله. فألقوا السلم. كيف أن المجرم حينما يؤخذ سلاحه منه ويلقى القبض عليه بأيد شديدة متينة، كيف أنه يستسلم؟ تنهار قواه، تخور عزيمته، يصفر وجهه، يكاد يقع على الأرض. هؤلاء الكفار ظالمي أنفسهم، حينما تأخذهم الملائكة عند الموت ألقوا السلم، ألقوا سلاحهم ورفعوا أيديهم، هم ينتظرون عقابهم الأليم، هم ينتظرون ما يفعل بهم. يا أمية بن خلف، يا شيبة، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت موقعة بدر بالفوز والنصر توجه إلى قتل المشركين، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يجيبونني. هذه ساعة عصيبة، ساعة لو نسمع صياح من جاءته لصعقنا جميعا. يصيح الكافر يوم تأتيه الملائكة لتقبض روحه، يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا جميعا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. كلام فارغ، والله بريء. هذه كلمة كل المجرمين حينما يلقى القبض عليه: ما فعلت هذا، أنا بريء، أنا مظلوم، ما كنا نعمل من سوء. بلى، ربنا سبحانه وتعالى يكذبهم: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. أعمالكم كلها مسجلة عليكم، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خلق الإنسان ضعيفا، يتكبرون فيها بغير الحق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلبئس مثوى المتكبرين. هذا هو المثوى الأخير. فلذلك ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. إذا كنت بطلا حقا فأتي يوم القيامة ناصع الجبين، أبيض الوجه، صادق القول، طيب القلب، سليم القلب. هذه البطولة. أما حصلت المال الفلاني، عمرت هذا البيت، أنشأت هذا المعمل، أقمت هذه المزرعة، أملك كذا وكذا، عندي من المال ما لا تأكله النيران، فعلت كذا وكذا، سافرت إلى كذا وكذا، أكلت كذا وكذا، هذا لا ينفعك عند الموت إلا من أتى الله بقلب سليم. فلبئس مثوى المتكبرين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقي، للمستقيم، للمؤمن، للذي يخاف الله سبحانه وتعالى، للذي يرجو الله واليوم الآخر، العاقبة له، الفوز له، النجاح له، الفلاح له، الجنة له. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يعني لو أن الإنسان سهى ولها عن الله سبحانه وتعالى، غفل عنه وانكب على الدنيا، لا بد من يوم يستيقظ فيه على خبر مؤلم، إن في صحته أو في ماله أو في أولاده أو في زوجته أو في حريته، لا بد من خبر مؤلم. أما إذا عرفت الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، من خير إلى آخر، ومن رقي إلى رقي، ومن سعادة إلى أعلى، ومن عقل إلى أوسع. لا بد من التطور نحو الأعلى في عقلك ومعرفتك وحالك النفسي ومكانتك وحبك وإقبالك وصلاتك وعبادتك. كلما زدت في العمر يوما زدت قربا، وزدت مكانة، وزدت حصافة، وزدت عقلا. يقابل هذا أن أهل الدنيا لا بد من أن تأتيهم الأخبار المفجعة، لا بد من أن يصعقوا قبل أن يموتوا، لا بد من أن يقصمهم الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن يفجعهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، فقر مفاجئ، أو غنى مطغيا يخرج صاحبه من الاستقامة، أو مرضا مفسدا يفسد على الإنسان حياته، أو هرما مفندا يصبح أضحوكة بين أقربائه يخرف، أو موتا مفاجئا موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذا كنت تحب نفسك، إذا كنت مفرطا في حب نفسك، فانتبه لهذه الحقائق. القرآن الكريم يحذرك مما سيكون. أما القسم الآخر من الآيات، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ها